أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على سيد محمد علي المصطفى أجمعين. حضر الحديث إن شاء الله. لا يمكن بل يستحيل أن يتوقعوا أن يستفقوا على اسمين كلمتين ويجيبوه إلى رسول الله. إذا وصلنا إلى هذا فإننا نقول هذا تواتر، وهذا التواتر قد يتوفر بل يتمكن في صلاة أو في صلاة ولا يتوفر ولا يتحصل في طبقة من طبقات السلف، فنقول هنا فقد تواتر وأصبح الحديث أحاد. بمعنى لو أن الحديث له مثلا سبع طبقات وطبقة واحدة قل فيها التواتر وقل فيها العدد ولم توجد فيها المواصفات وتلك الطبقات توفر فيها التواتر، أقول هذا حديث أحاد، مع أن كل شيء إذا توفر فيه التواتر وطبقة واحدة بس إن كان فيها التواتر، هذه الطبقة تنقله من المتواتر إلى الحد ولا يسمع الستة لواحد، ولا يسمع الستة لطبقة واحدة. نعم هذه ومن هنا استخلصنا من التعليم شهور التواتر وقلنا هي أول واحدة لا عدد عدد أو اتحاد مطلوب على الكذب أن يكون هذا العدد مع هذه الصفات وجمعنا هذه الطرق يصل بنا الى درجه التوافق. لكن لما كان التوافق ليس في الفاظ الحديث كاملا وانما في جزئيه واحده من جزئيات الحديث في معنى واحد من المعاني التي اشتمل عليها هذا الحديث فقد سميناه التوافق المعنوي. وضربنا بذلك مثالا مجسدا مجسما للتواتر المعنوي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث كثيرة منها ما يتعلق بغزوات متعددة في بدر وفي أحد وفي الخندق وغير ذلك. وفي كل حديث يذكر أن النبي رفع يديه في الدعاء، رفع يديه في الدعاء، في القنوت رفع يديه في الدعاء، في طرف الاستسقاء رفع يديه في الدعاء، في الطهر رفع يديه في الدعاء، في قضية المعمولة وحفظ القراء رفع يديه في الدعاء. إذن هذه الأحاديث في هذا الصور في موضوعات متنوعة ولا لا؟ مختلفة ولا لا؟ متعددة ولا لا؟ لكن أو الجزء المشترك بين هذه الأحاديث كلها هو جزء واحد بس اللي هو إيه؟ رفع اليدين دعاء. فحين نأخذ رفع اليدين ونعدد الطرق فيه تصل بنا إلى درجة إيه؟ درجة التوافق. لكن التوافق في هذه الجزئية فقط. هذه إيه؟ الجزئية فقط الجزئية إيه؟ رفع اليدين عند الدعاء. طبعا قلنا لكم أن الحديث المتواتر يفيد اليقين أو يفيد العلم الضروري. يعني إيه يعني حين أقول أنا ممكن وأتيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام بلفظه وبمعناه وبلغ لي من درجة اليقين أنني يعني في كامل الإيمان القلبي أن النسبة للنبي نسبة صحيحة وأنا مؤمنا يقول كأنني كنت موجودا معهم إذا قال النبي هذا الكلام. كأنني كنت موجود معهم حين قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنني كنت موجود هذا ليبرز ويجسد مدى ثقته بأن هذا الكلام في غاية الصدق وفي غاية الأمان بالبحث في مجال هذا الحديث. ليه؟ لأن فيها خبر الأعمى. لما ديك واحد من كتر الورق نعم عاوز تبعته الورق عاوز تبعته ورجع إذا فيك بشعة حال فإنه مريض إذا فيك بشعة حال فلا شك أنه فعلا عدده بالنسبة ولذلك يعني يبدو في بعض 20% 30% 25% لكن يعني الجسم بالنسبة للمحيانة هذا فيه مجادلة. لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن نجزم إلا إذا جمعنا طرق الحديث طريق طريق في كل الأحياء من عند هذا نستطيع أن نجزم. إن الحديث كنا نظن قبل ذلك أنها من خبر آحاد ويعني تكنولوجيا حديثة الآن وبالثورة المعلوماتية وفي الإنترنت أصبحنا في النقل إلى طرق لم نتمكن من الوصول إليها قبل ذلك والحمد لله ربما دخلت من طارئ آحاد النظام المتوازن ببحثنا الآن عن طريق الإلكترونيات وصارت إلى متوازن أكثر. هذه واحدة. الثانية أيضا كثير من مصادر الحديث التي كانت خفية وكنا لا نستطيع أن نصل إليها في بعض الصور الغربية لما توصلنا إليها وجدنا أن في بعض الأحاديث لم نكن نعلم عنها شيئا بل إن بعض الأحاديث كانت غريبة في هذا البحث الإلكتروني وفي هذه المصادر التي كانت موجودة ولا نعلم عنها شيئا لما أصبحت انتقلت من الغريب إلى العجيب بل ربما وصلت إلى الأمور الأخرى. فمن المجازفة أن نضع كعب المئة هذه لا تكتب أنها مجازفة لكن أقول إذا قيس المتوازن بالأحد هو قليل لكن يوجد متوازن يوجد متوازن كثير يوجد متوازن كثير. تمام يا جماعة؟ تمام. طيب تعالوا نشوفوا الأحد كثير من الناس يهد ويعني يظن ان معنى كلمة احاد يعني معنى رواه واحد ونفرد به واحد. هذا خطأ كثير وهذا خطأ فاعل وانما خبر الاحاد نقصد به ما يقابل المتوازن. فاذا صعب ولو شرط واحد من شروط التوازن في هذه الحالة عرضوا بنقل من المتوازن إلى إيه؟ إلى الأحاد. إذن فإما أن الأحاد يتنوع أو أن لا يتنوع؟ تنوع. فإذا نزل من درجة المتوازن فإنه ينزل إلى درجة المشهور. إلى درجة المشهور. المشهور أعني المشهور الاصطلاحي المشهور هي الاصطلاحي اللي هو إيه المشهور الاتباعي لا يقل عدد ورقه عن ثلاثة في كل طبقة من طبقات السنة. لا يقل عدد ورقه عن ثلاثة في كل طبقة من طبقات السنة. طيب ممكن لا يقل عن أربعة ممكن لا يقل عن خمسة ممكن لا يقل عن عشرة ممكن لا يقل عن عشرة لكن احنا دايما بنذكر الحد الأدنى الأقل اللي هو يعني الحد اللي هو لو نقص عنه خرج عن النطاق المشروع. وفي تأكيد بعض العلماء

في طبقة اثنين وفي طبقة اخر عادي. في طبقة اثنين وفي طبقة ايه؟ عادي عادي مش خلاص؟ يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه عادي. راجع دلوقتي في الحديث الاول صح؟ كل كلمة في الحديث ايه؟ ما شرحتش. Thank you.

المقبول الحكيم ينضبط الى ايه؟ اربع اقسام. اما انه صحيح للذات او صحيح للذات او حسن للذات او حسن للذات. ما هو صحيح لذاته؟ هو تفضل الثاني بنقل العدل الصراحي عن مثله من بداية السنة إلى نهايته من غير شذوذ ولا علة، ولا علة. من غير شذوذ ولا علة. يعني إيه تفضل الثاني؟ التفضل الثاني يعني كل راوي من رواته كل طبقة من طبقاته سمع سماعا مباشرا واضحا صحيحا ملتقيا معاصرا جالسا مع تلقيه واخذ منه بكل دقة وبكل عناية وبكل تفكير. هذا معنى الايه انه قبل السنه كمان حاجه ثانيه لا بد ان يكون هذا الروح كل روح متبين في حاجه اسمها العداله ان يكون مسلما بالغا عاقلا طائعا تقيا نقيا صادقا امينا لا في بما يخص الخوارج المروره لا تاتي لتاسى في المعاصي او الفواحش او الجرائم لا يستجر بدعه. كل هذا من حيث العداله ومن ذات التركيز على الصدق والامانه متوصل فيه في اعلى النجاه. إذا خالف من هو أوثق منه فإننا نقول انت على عينينا وعلى راسنا لكن هذا النص الذي حالت به من هو اوثق منا كيفا او اوثق منا كما يعني ايه كيفا يعني اوثق منا يعني هو يحصل على درجه 98% في الصف وانت تحصل على 92% في الصف فانا اتعرفت مع اللي بيقول على 98 حصلت ما فيش حصلت وهو حاطط بالايه اللي ياخد 98% فاعتبر كلامك انت ايه؟ شاذ لكن انا راعي في النص بتاعك ده لكن راعي كل حاجه لا لو كثرت المخالفه يبقى خطا هيحتمل في النص لكن كانت نادره هيبقى تقول ايه؟ لعله يعني ما خدش باله لعله ما سمعش كويس لعله في هذا الحديث فقط خدوا حاجه هي تقول لعله تمام ده الشذوذ يا جماعه يبقى الشذوذ هو مخالفه الثقه يبقى هو او الارقام ممكن يكون اوثق منه عدد يعني انت واحد واتيت بالحديث لا انت لا تخالفه فالثلاثه لما انضموا لبعض هيكون الشيء طبيعي اذا كنتم واذا تخطوه اقوى من تخطوه تمام؟ يبقى هنا برضه خلاص الاول هم اوثق منك ايه؟ كما مش ميت تمام؟ ايضا ما يكونش في عله ايه العله؟ العله هي عيب خفي مؤثر يعني قاعد مؤثر في صحه الحقيقه سببا او مثلا سببا ايه؟ اولا فهذا العيب الذي لا نستمع عليه الا بهادبه العلماء وصبر العلماء والحذاء والنقاد من العلماء المتخصصين في الحديث في هذه الحاله اذا اشاروا ونبهونا الى عله حتى وان كان الحديث منفصل وابواب الاتفاق وضابطين وكل شيء لكن في هذه الحالة نضعف الحديث ونرد الحديث بسبب هذه العلة إن كانت مؤثرة. أنا قلت إيه بقى في المادة أو في السنة؟ أو شاهدوا برضه في المادة أو في السنة؟ الاثنين تمام يا جماعة؟ طيب ده الحديث الصحيح لذلك طيب لو إنه الضغط خف وخلاكم انصفوا الفرق بين قل وخف الفرق بين ايه؟ قل الضغط وخف الضغط فان قل الضغط ان قل الضغط يبقى عروض ضعيف او لو خف الضغط يبقى حفظ الضغط يبقى الحديث ايه؟ حسن طب حفظ الضغط اذا جاء لخفيف الضغط من يؤيده؟ ويقويه ويكشفه ويعطيه يعمل ايه؟ هيطالع من الحسد ذاته الى ايه؟ الى الصحيح لغيره الصحيح ايه؟ لغيره خلاص؟ طيب يبقى اذا تبقى الضغط الى حسد ذاته طيب ويتنى ما يؤيده ويعطيه ارتقى وارتفع فتنه ليصل الى رأي ايه؟ الصحيح لغيره وقلنا لماذا سميناه حسد غيره؟ لنصح لم تات له من ذاته وانما جاءت له لانضماء غيره اليه تمام؟ طيب لكن الفيل فقيل قل الضغط حتى طيب العداله وقد جعلها الحمد لله قل الضغط اذا اصبح ضعيفا او حياه ضعيفه ليه؟ تسنى الشك في نسبته الى رسول الله فان اذهب عنا الشك بوجوده من طريق اخر او من طرق اخرى حصلته وحصلته فانه يخلق من الضعف ليرتقي كل مقول مره ثانيه ولكنه يصل الى الحسن لغيره الحسن لغيره في فرق بين الصحيح والحسن ولا في فرق؟ في فرق بين الصحيح والحسن في يعني طيب طب ايه رايكم بقى ان الامام الترمذي رحمه الله كثيرا ما نراه اثرين اثرين هذا السنة حسن، لكن المتن هذا جاء كانت معتاد صحيح لما جاء من قرائن تدل على صحة هذا النص. لكن الإشارة إلى مطار حسن قبل ذلك ربما يعني فيه أول ضوابط حسن من العلماء وقسم العلماء لم يختاروا هذا، لأن معظم القدماء كانوا يطلقون على الحسن مصحيح صحيح باعتبار كلاهما مصحيح، لكن الذي قرر بينهما تسمية الثقة هو الإمام الترمذي رحمه الله. تمام يا جماعة؟ المعتقدات في صحيح البخاري هي موصوله لغير صحيح في كتب البخاري نفسه او في كتب غيره، وقد جمع هذه الاسانيد واتى بها كامله الحافظ بن حجر العسقلاني في كتاب جرح التعليق بالتفصيل، وفي هذه فتح باري اسماء الإمام الشافعي وضع ضوابط في غاية جعل المسلمين برضه ما يرفع الصحابة ليه؟ أن يكون متفق على توفيقه، أن يكون معروف الرواية عن الثقات، معروف الرواية ليه؟ الثقات حيث أنه إذا سئل عمن أرسل عنه وتم لا يسمى إلا إيه؟ إلا ثقة. وضعوا كمان ضوابط في الحديث المرسل، منها أن يأتي من طريق آخر موصول بسبب غير سبب المرسل، بسبب غير سبب إيه؟ كأنه متابع. ليه؟ أن يأتي من طريق آخر بسبب آخر مرسلًا، يعني مرسل مرسل عبر البحر، أن يأتي من طريق أمر موقوفًا عن بعض الصحابة، أن يأتي من طريق آخر أن يفتي بمقتضى هذا الحديث جمهور أهل العلم، جمهور إيه؟ أهل العلم. هذه الضوابط التي وضعها الإمام الشافعي تجعلنا نثق بالمرسل ونقبل المرسل ونحكم بالمرسل. مراتين الصحابة ليها حكم تاني. يعني ايه مراتين الصحابة؟ يعني في مجموعة من صغار الصحابة أدركوا النبي قبل الحلول، هم أطفال صغيرين، هم أطفال ايه؟ صغيرين زي عباس صغير زي ابن عباس، يعني ابن عباس لا احتمال يعني أخذ التكفير. لكن ابن زبير ما أدرك النبي إلا وهو كان في طريق. هؤلاء إلى قرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزنت حسن إشكال هؤلاء الأطفال، فإنهم ما أخذوا هذا إلا عن غيرهم، عن غيرهم ونظرا ونظرا لأن رواية العاقل عن التابعين قوية بل تقول نادرة، فإنهم قالوا تقبل رواية التابعين الصحابي عن غيره لأن معظم روايتهم عن آبائهم وأعمالهم وأقوالهم من الصحابة. معظم أو 99% التقييد 1% ليه ما تسوش الظن؟ ليه ما تسوش الظن؟ قال لا تثير الظن نظرا للاجماع على عداله الصحابه. فالصحابي ان لم يكن متمكنا ممن اخذ عنه حتى ولو صرفنا جدلا في حالات انه تابعين من كبار التابعين لا يأخذ الا عن اوثق التابعين، اوثق ايه؟ التابعين. من اجل هذا قلنا ان مرسل الصحابي لا يشمله الحكم عند جمهور المحدثين بالضعف، بل انه من المعمول به المقبول الصحيح الشرعي. لا مانع، لا مانع، لا مانع، وهذا الاتفاق لا يكفي. تمام. إن عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب كان يقول من الجاهل له ويتناوب بينهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل منهما يحط الآخر ما سمعه، ولكن هذا لأن الصحابة أخذ عن صحابة الحاج. تمام. أي شيء. تفضل. من ذات الناس وذات ما نحضره. تمام يا جماعة؟ طيب. بعد كده احنا قلنا ان الطعن في الرواة دائما طعن في العدالة ويكون حديثه مجروح او التصريح بالكلمة. غير الفرق بين الاجتهاد بالكلمة والتصريح بالكلمة. الاجتهاد بالكلمة اذا ثبت ان الراوي كذب في كلامه العادي بين الناس ولكن لم يثبت انه كذب على رسول الله، فمع انه كذب على الناس في كلامه العادي الا اننا لا نستطيع ان نجزم انه كاذب على رسول الله بل هو مرجع هذا عنه. قد نعلم باتهام المعروف بنفسه على انه بيت على النبي. قالوا لان كذبا على النبي ليس كذب على احد، فمن الممكن ان يكذب على جميع الخلق لكن يتهيأ ويخاف ولا يتضح ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو المتهم. ومع ذلك حديثه متروك مطروح لا قيمة له، بل ولا يستطيع اذا رد منه، بل لا يستطيع اذا تولد ما يعرف المتكلم التقويه. متروك يعني الذي ملوش قيمه يصبح من باب الاستبانه. تمام؟ اما الذي حديثه موضوع يعني منسوب يعني مختلط يعني مطروح يعني منسوب سوء الى الاسم الرسول، فهذا ما اشتبه يجيبوهم على رسول الله ولو في حديث واحد. كل من ثبت انه كذب على رسول الله ولو في حديث واحد اي مشترك ايه؟ حديث موضوع. حديث ايه؟ موضوع يعني مجلوب مختلط منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. ايضا الحديث يا جماعه ثلاثه نقطه اعتبار، اما من قبيل المحكم واما من قبيل المتشابه. المحكم هو ما صح وسلم وكان من نوع المقبول والاجماع الاربعه، وسلم من معارض لله وسلم من معارضه، يعني لم نعارضه فؤاد، لم نعارضه حق، لم نعارضه نص اخر، لم نعارضه عمل اهل المدينه، لم نعارضه حديث اخر، لم نعارضه سلم من المعارضه. خلاص يبقى محكم يعني ايه؟ حديث مقصور وكان مما يعرضه. خلاص؟ لا؟ لو كان المعارض ضعيف لا يعرف ضعيف ويكون محكما. واشكرك على هذه المذاكره الجميله. لو كان المعارض ضعيف لا يعرف، واذا كان المعارض فكر الانسان وعقل الانسان فلا يعرف. لان شكله فكره ربما لا يصل ولا يقطع عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ربما يكون من شكوكه، ولا ربما يكون من التحكمات العقليه اللي لا يقطع عند النبي صلى الله عليه وسلم. اما الموجب للحديث ما يعارضه او يشكل فيه ولو باعتبار الظاهر فانه يكون من نوع المتشابه. ونوع المتشابه كان نوع المتشابه ثلاثه. المتشابه اما المعارضه بصحيح الحق والكون او القران او ما زال ذلك، وهذا فيه مشكله لانه عرض الحديث اخر، لكن ايه؟ هم بالمنطق العقلي الثاني اللي بتفق عليه الناس، هم في قوانين الكون تعارض، هم في نص آية قرآنية كريمة، نص آية قرآنية ايه؟ كريمة. ففي هذه الحالة ففيه مشكلة. ليس الفرق كده لما ذكرت منه الحديث ان الكذب يؤثر بمكاء اهل العلم، فان قالوا هذا يعارض قول الله تعالى وان ليس للانسان الا ما دعا، ويعارض الله تعالى ولا تزوى كتبه الاخرى. تمام؟ فهنا حين عرف فهمنا ان المراد من الحديث حرف اذا ارضى بالوفاء عليه فيعذب بوصيته لا لانه لو عليه دون عيوب، اما ان بدوا عليه صورته او فعلوا ما فعلوا وهو كبير وتبرا من هذا والعيوب فلا اثر عليه ان شاء الله. تمام؟ جبت ايه؟ مشكل الحديث. مشكل ايه؟ الحديث. النوع الثاني على ودي بين حديثين. إذا هو صحيح، إذا هو صحيح، ولا أستطيع الجمع بينهما، ولا أدرك أيهما متقدم ولا أيهما متأخر، ولا يمكن أن أجمع بينهما بنوع من أنواع التأويل المأمور، ففي هذه الحالة ألجأ إلى التمييز، ألجأ إلى التمييز، يعني إيه التمييز؟ يعني انظر الى ضرورات القبول عند هذا وضرورات القبول عند هذا. ان رجح ضرورات القبول في احدهما فانني ارجحه واعلم بضرورات القبول. ان رجح ضرورات القبول في احدهما فانني اعلم به واكثره خلاصه ضرورات العلماء زيه. العلماء الامام الحاكمي ذكر في وجه التنجيح جاء من بعده بعض العلماء ذكر في وجه بعد كده وذكرنا وصلنا لحد 270 وجه 270 وجه 270 وجه وجه التنجيح ولم معه في البحث في المدينة عن 270 وجه وقالوا Thank you.